أيها السادة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب الوقت أنت مع والدك في بيت، أنت ساكن في الدور الثاني، والدك في الدور الأرضي، لكن تأكلون على مائدة واحدة وتطهون في قدح واحد، في إناء واحد، يبقى عليكم أضحية واحدة. طب كل واحد لحاله، يبقى كل واحد أضحية، وكل واحد إيه؟ أضحية. أيها الحبيب المحب، هذه أيام طيبات مباركات أقسم الله بها في كتابه، فقال والفجر وليالي العشر. ما هي الليالي العشر؟ العشر الأول من ذي الحجة، كما رجح ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم وغيره كالإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه. طيب هذه الأيام ماذا نفعل فيها؟ نفعل فيها الصالحات. ماذا يقصد بالصالحات؟ كل عمل مشروع فيه إخلاص لله تعالى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طب من جملة الصالحات دي الأضحية. طب الأضحية دي هي إيه؟ هي ذبح شيء من الأنعام، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، وهذا الذبح لا يكون إلا تقربا لله عز وجل بعد صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة. أيام التشريق الثلاثة اللي هي إيه؟ هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب يبقى الأضحية متى يبدأ الذبح؟ بعد صلاة العيد الأضحى. طب متى ينتهي؟ بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهي الثالث عشر. طيب الأضحية دي لا تكون إلا من الأنعام؟ نعم. طب من الماعز، أتمت عاما ودخلت في العام الثاني وتجزئ عن رجل وأهل بيته. طب من الضأن، ستة أشهر ودخلت في السابع وتجزئ عن رجل وأهل بيته. طب من البقر، سنتان ودخلت في العام الثالث وتجزئ عن سبع رجال وأهل بيوتهم. طب من الإبل، خمس سنين ودخلت في السادس وتجزئ عن سبع رجال وأهل بيوتهم. طيب الشروط إيه؟ ألا تكون عوراء، بين عوروها. واحد بقى لبيب يقول لي ممكن عمية، يقول لك يا عم الشيخ عوراء لا تجوز. تسألني عن العمية، وعرجاء بين عرجه، قلت ممكن مكسحة، يقول لك العرجاء لا تجوز. تسألني عن المكسحة، الله يرضى عنك وعن اللي جابوك، قول آمين. أي نعم. والمريضة، البين مرضها. والهزيلة التي لا تنكر، دي شروط وردت بالنص، وهناك بالقياس. أي نعم، كما أشرت إلى شيء منها. أيها السادة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب الوقت أنت مع والدك في بيت، أنت ساكن في الدور الثاني، والدك في الدور الأرضي، لكن تأكلون على مائدة واحدة وتطهون في قدح واحد، في إناء واحد، يبقى عليكم أضحية واحدة. طب كل واحد لحاله، يبقى كل واحد أضحية، وكل واحد إيه؟ أضحية. طيب الأضحية دي للي عنده 100 فدان، ولا اللي عنده 50 مليون دولار، ولا اللي عنده أسطول سيارات؟ يا جماعة، الشافعية قالوا بكل بساطة: واحد، الذي ليس عليه دين. اثنين، عنده قوت أربع أيام، عيد الأضحى ثلاثة أيام تشريق. ثلاثة، وثمن معزة، يبقى عليه أن يضحي. يبقى كثير مننا قادر أن يضحي ولكن يقصر في هذا الأمر. يا أخي، نحن نريد أن نتقرب إلى الله، فصل لربك وانحر. يا أخي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا أخي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للبدوي؟ لا. للحسين؟ لا. للسيدة؟ لا. لجن؟ للشيطان؟ لعفريت؟ لمارد؟ لملك؟ لشجر؟ لحجر؟ لا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب ممكن واحد ميت، أبوك ميت أو جدة، قل اللهم أن هذا الضحية عني وعن أهل بيتي وعن أبي، ممكن تضيف أباك الذي مات أو أمك التي ماتت إلى هذه الأضحية. طيب هل ممكن واحد ميت نضح عنه؟ لم يثبت هذا، إلا إذا كان قد ترك مالا أو قفه للأضحية. هذه كلمات موجزة سريعة حول هذه الشعيرة التي لا أريد أن تقصر فيها، لأن هناك حديث أبو هريرة الذي رواه ابن ماجه الدارقطني: من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حسنه شيخنا الألباني، وبعض أهل العلم قال موقوف على أبي هريرة وبعضهم ضعفه. فلا تنسى الأضحية، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.